إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نعيش مدا خبيثا يسري في هذه الأمة، وشرا مستطيرا لا يفتأ أن ينتشر وأن يعلن العدا لأهل السنة جميعا. فكل من تغافل أو كان مغفلا، كل من سعى للتقارب مع هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، همهم إماتة السنة والقضاء عليها، همهم أن ينتشر باطلهم فيعم الأرض، ويعمل لهذا الغرض بكل جد ونشاط، بل قل بكل مكر وخبث ودهاء. إننا نعيش في هذه الأيام مدا شيعيا رافضيا أسودا يعتو في الأرض الفساد، والشيعة التي يتسامح كثير ممن يظنون أنهم يعملون للإسلام يتسامحون معهم ويتقاربون بينهم ويدعون إلى مؤتمرات التقارب بين الشيعة والسنة، هؤلاء غافلون، أو أنهم متغافلون، أو أنهم جهلة، أو أنهم أهل بدع وضلال قد أعمى الهوى بصائرهم. إن التشيع أيها الناس بلاء أصيبت به أمة الإسلام. التشيع بمعنى الخبيث الماكر، لا الشيعة الذين هم أنصار المرء وأحباؤه، كما قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم، من أنصاره ومحبيه. ليس هذا هو المعنى الذي حوله نتكلم، إنما التشيع في طائفته وفرقته المارقة وفي فرقته الضالة عن أصول السنة وهديهم وطريقتهم. التشيع ابتدأه رجل خبيث يهودي أظهر الإسلام، من يهود صنعاء، هو عبد الله بن سبا المعروف بابن السوداء. هذا هو أصل التشيع، يعود ويرجع إلى هذا الرجل الذي ظهر في أواخر خلافة عثمان ابن عفان، فصار هذا الرجل يسعى بالشر حتى أثار بعض الثوار كي يخرجوا على خلافة عثمان بن عفان. ونعم، قد خرجوا فقتلوا الخليفة الراشد، ثم ولي الخلافة علي ابن أبي طالب فنادى بأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى له بالخلافة، ولم يبق عند هذا الحد، بل انتقل هذا المعتور إلى أن يقول بأن عليا هو الله جزء من الإله. فلما بلغت هذه المقالة علي بن أبي طالب خد لهم الأقاديم وحفر لهم الحفر وأحرقهم بالنار، فعاتبه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ونفى علي بن أبي طالب عبد الله بن سبا إلى أن خرج إلى اليمن. فلا يزال هذا الخبيث يسعى بالمكر، وهو يهودي نحلة، ما أظهر هذا إلا نفاقا ودجلا، ونادى بحب أهل البيت، وهو الشعار الذي يحملونه في كل وقت وحين، كي يضحكوا على سدج المسلمين، وكي يضحكوا على عوام المسلمين أنهم يظهرون حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ المكر بهؤلاء وبلغ الكيد بهؤلاء أن يتكلموا في عقيدة رب الأرض والسماء، أن يتكلموا في دين الله عز وجل، فقالوا بالبداءة، وهو أن الله عز وجل قد يبدو له من العلم ما كان خافيا، أو أنه ينسى ما كان قد قاله وكتبه في اللوح المحفوظ، عقيدة كفرية يقول بها الشيعة الرافضة. ليس هذا فحسب، بل ذهبوا إلى كلام رب العالمين المتواتر عند أهل الإسلام، تلقوا جيلا عن جيل بأنه كلام الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. ذهبوا إليه فقالوا بأن ثمة مصحف ليس هذا المصحف فيه حرف واحد من ذلكم المصحف، يلقبونه بمصحف فاطمة. انظر إلى أين بلغ كفر هؤلاء، أن يكفروا بكلام رب الأرض والسماء إلى مصحف فاطمة المزعوم المكذوب. ليس هذا فحسب، بل ذهبوا إلى القول بالرجعة. ابن أبي السوداء عبد الله بن سبا يقول لهم لما مات علي بن أبي طالب، قتل علي بن أبي طالب، يقول إنه لم يموت، إنه سيرجع في آخر الزمان فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، هكذا يقول عبد الله بن سبا. فصاروا يؤمنون بالرجعة، أن عليا يرجع في آخر الزمان. فإذا رأوا برقا وسمعوا رعدا قالوا هذا علي يأمر السحاب. وكان من مقرر تراهاتهم أن الشمس وقفت لعلي ابن أبي طالب، فقالت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. اسمع إلى الكفر البواح الذي يقوله هؤلاء الكفرة، أن يعتقدوا في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه صار إلها، صار إلها، وأن ملكوت الأرض معبودا لعلي بن أبي طالب. وكذلك أيضا بلغ من ضلالهم وكفرهم أن تكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعنا صريحا. وبماذا طعنوا؟ هل بفسقهم؟ هل بجهلهم؟ هل بكذا أو كذا؟ طعنوا بكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم كفروا إلا خمسة عندهم أن الصحابة كفروا جميعا، إلا خمسة، وهذا يدلك على مدى حقد هؤلاء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجهوا سهام الطعن والبغض التي يزرعونها في قلوب أبنائهم وبناتهم والشيعة جميعا، بغض أبي بكر الصديق وبغض عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، خير الناس خير الناس بعد أنبياء الله ورسله، يطعنون فيهم في قول الله عز وجل الجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر الصديق والطاغوت هو عمر، وعند طوافهم بالكعبة عند طوافهم بالكعبة ماذا يقولون وبماذا يذكرون؟ يقولون اللهم العن صنمي قريش وجبتي قريش، يعنون أبا بكر وعمر، يبدأون دعاءهم بلعن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر بن الخطاب، وما أكثر ما كان يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الشيعة الحمقى يتكلمون في صحابة رسول الله ويطعنون طعنا صريحا، يتكلمون في أمهات المؤمنين، يتكلمون في عائشة بكلام قبيح لا يقال على أفجر النساء، ويقولون في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون إن البقرة هي عائشة. انظر إلى مقالة هؤلاء، انظر إلى جرم هؤلاء، انظر إلى كفر هؤلاء، إذ يطعنون في أمهات المؤمنين، يطعنون في الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، وبراءتها وطهرها يتلى إلى يوم القيامة، وإن رغمت أنوف الشيعة الأنجاس. الشيعة أيها المسلمون من ضلالهم وزيخهم أنهم يرون حل دماء أهل السنة، وأن صاحب السنة حلال الدم، ويتقربون إلى الله بدماء أهل السنة، وإن أهل السنة أعيانهم نجسة، أعيانهم نجسة، لو اغتسل بماء المزني لكان نجسا عند الشيعة، وهم يتسللون لواذا بينكم بين المسلمين بين أهل السنة بمبدأ وشعار التقية، لا يظهرون معتقداتهم، لا يظهرون ما يبطنونه من كفر، ولذلك يسمح لهم هذا الشعار التقية أن يعيشوا بين أهل السنة ويتسللوا بينهم ويدخلوا أفكارهم وضلالهم ويشترون ذمما كثير من المسلمين. شعارهم البراق حب أهل البيت، كذب كذب بهذا الشعار. دخلت الدولة العبيدية وقتلوا علماء المسلمين في المغرب وشنقوهم، وبهذا الشعار قام القرامطة وهجموا على بيت الله الحرام، وردموا بئر زمزم بجثث الحجاج، وأبو طاهر القرمطي يتبختر بسيفه أمام بيت الله الحرام، وأخذوا الحجر الأسود فبقي عندهم أكثر من عقدين. هؤلاء القرامطة يحملون شعار حب أهل البيت، كذبة. ولذلك أيها المسلمون ينبغي أن تتبصروا بحقيقة الشيعة الرافضة، وهم رافضة لأنهم على هذا المعتقد في عقيدة البداء التي هي كفر محض، وفي الطعن في كلام ربنا عز وجل، وفي الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا الشيعة وجهان لعملة واحدة، الشيعة واليهود وجهان لعملة واحدة، ومشابهة الرافضة باليهود أمر معلوم لكل من قرأ أحوالهم ودرس تاريخهم، كما قرر هذا ابن كثير وابن تيمية والذهبي وغيرهم ممن أرخ وكتب في تواريخ هؤلاء. هم يهود المشرق، مؤسسهم قائدهم عبد الله بن سبا ابن السوداء اليهودي، ولذا من عقائدهم تعظيم القبور والمشاهد، اذهب او لا تذهب فان خبرهم معلوم، في النجف في قبر فاطمة انظر ماذا يقوم اولئك من كفر صراح من عبادة هؤلاء. ان الشيعة يعتقدون ان لأئمتهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء أئمة الشيعة. إن نصوص أئمتنا، يقول الخميني الكافر، إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، هكذا يقول الخميني الكافر، وواسفا عند أن طبل له جماعة الإخوان لما نادى بالثورة الإسلامية، وواسفا إن الشيعة أيها الناس خطر لا ينبغي أن تغفل عنه، وكيدا ينبغي أن تحتاط له، وعلى دول الإسلام جميعا أن يحذروهم، وأن يتفطنوا لمكرهم، فإن المد الرافضي مدعوم من اليهود والنصارى، مدعوم من أمريكا وبريطانيا، مدعوم من قوى الشر كلها، مدعوم كي ينتشر وكي يغالب أهل السنة، والله من ورائه محيط، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، في هذه الأيام يزحف هؤلاء الأشرار بعتادهم وأسلحتهم وبالدعم الذي يتلقونه من دول إيران وغيرها، يزحفون على معقن أقامه إمام سنة، معقن للعلم وللسنة ملأ خيره الدنيا، وفي الحقبة التي كان فيها هذا الإمام كان الشيعة في قمقم، كان الشيعة أذلاء صاغرين، كان هذا الإمام يزول بالحق في بلاد اليمن ويصول، كان هذا الإمام يأتي إليه الناس إلى دعوته زرافات ووحدانا، كان هذا الإمام حجره أمام هذا المال؟ صرح شامخ أمام هذا المال. مات رحمه الله الإمام أبو عبد الرحمن شيخنا مقبل ابن هادي الوادي، والسنة على أرجاء اليمن منتشرة حيثما سار الليل والنهار، على سفح جبل أو في بطن واد السنة ظاهرة، طلابه ملأوا الدنيا. الإمام الألمعي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في عليين. هذه الأيام يزحف الشيعة الحوثيون على هذا المعقل الذي بناه هذا الإمام، يزحفون بعتادهم وأسلحتهم في غدر ومكر وتحالف مع قوى الشر من أجل إبادة هذا المكان. إنها حرب ماكرة، ينبغي لأهل السنة أن يتكاتفوا في دفع هذا الشر، يتكاتفوا في دفع هذه المحاولة الأثيمة العقيمة لاستئصال أهل السنة ودعوتهم من بلاد اليمن. إن الشيعة يفكرون في إرجاع ما كان لهم بعد أن سحب من أيديهم ومقتهم الناس وأبغضهم الناس وكرههم الناس، فما وجدوا سبيلا إلا اغتنام فرص الثورات كي يقوموا على أهل السنة. لا مكنهم الله، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم حطمهم، اللهم زلزلهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا مسلمون، واجب علينا أن نعتني بهذا العدو في دفع مكره وكيده، فمن كان هنالك فمن كان هنالك فحي على الجهاد كما أفتى علماؤنا، ليس من زيبي، كما أفتى علماؤنا أن أهل دماج يقاتلون وإن لم يجدوا نصرة من ولي الأمر، فمن كان قريبا من دماج فواجب عيني، وهكذا يقاتلون، فحي على الجهاد وبخن بخن لمقاتلة هؤلاء الأنجاس في عدوانهم على أهل السنة. وأين هو الإعلام المنصف؟ تجاهل، تجاهل، تجاهل. ولو مات رجل في سوق لوجدت خبره في وكالات الأنباء، رجل مات في السوق، مات اليوم رجل في السوق، وأمة من الموحدين يسعى في عبادتها لا تسمع لهم ركزا. إعلام ماكر مسيس من دول الكفر، وغربة لأهل السنة، غربة لأهل السنة، إذ لا يعبأ بأمرهم هذه القنوات الممتدة وهذا الإعلام بكل أقلامه وجرائده وصحفه وإذاعاته، لا يتكلمون في هذا. أيها المسلمون أهل السنة، لا تظن، لا تظن أنك بمعزل عن هذه المعركة. لا لا وربي، لا تظن أنت منها وإليها ومن جنودها، فإنك تملك أعظم سلاح، تملك أعظم سلاح أن ترفع العكفة لرب الأرض والسماء، للقوي العزيز، للجبار المنتقم. ترفع يديك لله رب العالمين أن يأخذ هذه الطائفة، أن يأخذ هذه الفرقة المجرمة، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينجي الله المؤمنين. اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم. اللهم عليك بهؤلاء الأنجاز الذين طعنوا فيك يا رب الأرض والسماء، وطعنوا في أنبيائك، وطعنوا في رسلك، وطعنوا في شريعتك، وطعنوا في أصحاب نبيك، وطعنوا في كلامك، وطعنوا وطعنوا. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم اوقف الدماء في عنقهم يا قوي يا قادر، فإنهم لا يعجزونكم. أيها المسلمون، ادعوا لإخوانكم الليل والنهار، وارفعوا العكفة للسماء. ومن استطاع أن يكتب في رد هذا الباطل وفي بيان حقيقة التشيع الوجه المظلم فليكتب، فإنها معركة ماكرة، وأنتم أهل الحق والهدى، أنتم أهل الحق والهدى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم يا رب العالمين نجهم، اللهم يا رب العالمين نجهم، اللهم اجعل الدائرة على الشيعة، اللهم اجعل الدائرة على الشيعة، اللهم اجعلها عليهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم وادخل الرعب في قلوبهم يا رب العالمين.